دلوقتي بتسمعوا على موقع مارادونا.com. هو احنا بقينا ليه زي الافاعي؟ ما كله بيجري ليه في الشر ساعي؟ الاخ خلاص لاخوه ما بقاش يراعي، كده بتشطب خلاص وقطع دراعي. الدنيا بتكتب اخر سطر، وانا وانت اخرنا متر في متر. افعالك هي رصيدك والدنيا بتدي دروس، هتلم الدنيا في ايدك وهتعمل تل فلوس. القرش بيه هيفيدك وانت في عبرك محبوس، اعمل علشان الاخرة فيها بتتساوى الروس. الناس دلوقتي احفظ يا حفيظ، افتر وبياكلوا في لحم الحي، ما بقوش شايفين غالي ولا عزيز، بيقول ربنا يصبر للجاي. مولد والكل بيقسي الكل، غباوة وشر وحقد وغل، وهتوصل بينا لفين ما عرفش، ربنا وحده اللي في ايده الحل. على موقع مارادونا.com. هو احنا بقينا ليه اخر غباوة؟ ومالينا قلوبنا ليه غل وغشاوة؟ زمان الحنية راح قلبت قساوة، ومفيش حب ببلاش بقى بالقتاوة. ابليس ما بقاش دلوقتي سن، ما احنا بعمايلنا غلبنا الجن. اول ما تغمض عينك يطلق والفتح عليك، وحبايبك وعدوينك على طول هيقطعوا فيك. بحلف لك قلبت غابة ما فيهاش كمال بسليم، وديابة بياكلوا غلابة على حد بحق رحيم. افتر وبياكلوا في لحم الحي، ما بقوش شايفين غالي ولا عزيز، بنقول ربنا يصبر للجاي. مولد والكل بيقسي الكل، وغباوة وشر وحقد وغل، وهتوصل بينا لفين ما عرفش، ربنا وحده اللي في ايده الحل. انتم دلوقتي بتسمعوا على موقع مارادونا.com.